في من تحدث الله عنهم. وهؤلاء يقولون بين الأدلة العقلية والنقلية، يقولون ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الأدلة العقلية والنقلية، لأننا إذا أولنا القرآن والسنة ليطابق المعقول عندنا توافقت الأدلة العقلية والنقلية. نعم. ولهذا قال: ولكم بذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن صدوا، فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق ذي الإحسان، ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان، فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل مجاني. ولقد أصيبوا يعني هؤلاء المعطلة في قلوبهم وفي عقولهم، في قلوبهم لأنهم لم يريدوا الرجوع إلى الكتاب والسنة، وفي عقولهم لأنهم ظنوا ما ظنوا أن ما قالوه عقليات وهي في الحقيقة وهميات ليس لها حقيقة. ولهذا قال: فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل المجان. هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين زخارف الهديان. نعم، جزاء من أعرض عن كتاب الله أن تكون أقواله ضحكة وهزءا للناس يسخرون بها ولا يعرفون لها قدرا. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان، ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. وكذاك أهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن، ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان. وكذاك عباد الصليب إيش؟ نعم، وكذاك عباد الصليب حموا بتاء ذكهم من النسوان والولدان، وأتوا إلى رب السماوات العلا جعلوا له ولدا من الذكران. لا، شوف اللي عندك بقى. حموا بتاركهم ولا إيش؟ وكذلك عباد الصليب حموا، إما بفتح الباء أو بكسره، ما في لا، لكن بتاركهم. ها؟ عندكم بطارق في الشرح؟ اي نعم. طيب، يقول: واضرب لهم مثلا بشيخ القوم. شيخ القوم ابليس. لا، قرأنا. قال: واضرب لهم مثلا بشيخ القوم وهو إبليس، إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان، لأنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كبر. ولكنه ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. ارتضى لنفسه، لم يذل لله، لكنه صار قوادا لأهل الفسق والعصيان. وكذاك أهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن، أنكروا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان. نعوذ بالله. يعني كل إنسان يخالف الحق لا بد أن يأتي بما يضحك العقلاء. هؤلاء لم ينقادوا للبشر، قالوا كيف يكون رسول وهو بشر، لكنهم لم يقولوا كيف يكون معبودا وهو حجر، رضوا بأن يكون معبودهم حجرا، ولم يرضوا أن يكون رسولهم بشرا. طيب، ثم: وكذاك عباد الصليب حموا بتاركهم من النسوان والولدان. البطريق عندهم أظنه لا يتزوج. نعم، أو البطريق لا يتزوج،